بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله في المبحث الثالث بيان موانع الإرث المختلف فيها. ثانيا الردة. الكلام في موانع الإرث التي تمنع الشخص من الميراث مع وجود سبب من أسباب الإرث. توجد الأسباب ثم يقوم مانع يمنع من الإرث. والموانع كما تقدم لنا نوعان: نوع متفق عليه محل وفاق بين الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين، وهي الرق والقتل على تفصيل في ذلك واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين، هذه موانع محل اتفاق. النوع الثاني من الموانع موانع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هي موانع حقيقة أم هي داخلة ضمن هذه الثلاثة، ولا يصح أن تسمى مانع لأنها ضمن واحد من هذه الثلاثة المتفق عليها، أم ليست بمانع أصلا. وهي ثلاثة أنواع، المختلف فيها ثلاثة: اختلاف الدار هل هو مانع أو ليس بمانع، وهذا تقدم لنا. واختلاف الدار قد يكون اختلاف الدار حقيقة، واحد من المشرق واحد من المغرب، وقد يكون المراد باختلاف الدار اختلاف المذهب والمسلك، واحد حربي واحد مستأمن، واحد حربي واحد له ذمة ونحو ذلك، هذا اختلاف الدار. الأول من الموانع المختلف فيها اختلاف الدار. الثاني ما نحن فيه الردة، مانع مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله، أهو مانع أم داخل ضمن الكفر، لأن المرتد كافر. الثالث سيأتي إن شاء الله، وهو ما يعبر عنه العلماء بالدور، سيأتي إن شاء الله. الردة هي أن يكون المرء أسلم أو مسلما في الأصل ثم ارتد عن الإسلام. بالإجماع أن المرتد لا يرث، لكن من العلماء من يقول الردة مانع، ومن العلماء رحمهم الله من يقول كفره مانع، كفر أصلي أو كفر مبتدأ جديد، كفر ردة كله مانع من موانع الإرث. نعم. ثانيا الردة، اتفق الأئمة الأربعة على أن المرتد لا يرث أحدا. اتفق الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وهم أبو حنيفة ومالك حسب ترتيبهم في الزمن، والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. إذا قيل الأئمة الأربعة فالمراد بهم هؤلاء، وإذا قيل الشيخان فالمراد بهما البخاري ومسلم رحمة الله عليهم، وإذا قيل أهل السنن فالمراد بهم الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. إلا اتفق الأئمة الأربعة على أن المرتد لا يرث أحدا. نعم، هذا محل وفاق أن المرتد ما يرث، فردته هذا تعتبر مانع من موانع الإرث، والمرتد يعتبر كافرا، والكفر تقدم لنا أنه مانع من موانع الإرث. نعم. إلا أنه عند الحنابلة لو أسلم قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. نعم، هذا كما تقدم لنا في أنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم إلا عندنا عند الحنابلة إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيورث ترغيبا له في الإسلام، يرغب في الإسلام. واحد مسلم أبوه يهودي أو نصراني والولد هداه الله للإسلام فأسلم، الولد جمع مال كثير، لما مات جاء أبوه يقول هذا ولدي وأنا أقرب الناس إليه، نقول نعم لكن فرق بينكم الإسلام والكفر، هو مسلم وأنت كافر فلا ترثه أنت، لأن قوة النسب يفصلها ويقطعها تباعد المسلم عن الكافر وعداوة الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فلا مودة ولا محبة ولا إلفة بين مسلم وكافر. أما التعامل فشيء آخر، التعامل تعامل مع الكفار تعاملا حسنا، فلا نغشهم ولا نخونهم ولا نخادعهم ولا نعتدي على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم، نعاملهم بالحسنى لكن لا نحبهم ولا نوادهم. والبغض والحب بالله والبغض بالله أوثق عرى الإيمان، حتى ولو كان الأب أو الأخ أو الابن ما يوده المسلم وهو كافر حتى يسلم، كما قال مصعب بن عمير رضي الله عنه لأخيه الأنصاري لما أسر أخاه من النسب في غزوة بدر، أخو مصعب جاء مع الكفار يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأسره أحد الأنصار رضي الله عنهم، فقال مصعب رضي الله عنه يعرفه هذا أخوه من النسب ابن أمه وأبيه، قال اشدد رباطه فإن أمه ذات مصاق، أمه عندها ذهب تفتديه، فقال له أخوه من النسب هذه وصايتك بي يا أخي، قال إنه أخي دونك، هو أخي الأنصاري هذا، وربما أن صاحب مصعب رضي الله عنه لا يعرف اسمه إلا أنه يعرف أنه بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه أخي دونك أنت مثل أخوه لأنك أنت كافر وأنا مسلم، وهو الذي حلفت أمه أن لا تطعم ولا تشرب ولا تذوق ذوقا حتى يرتد عن دينه، فتركت الطعام فترة فجاء لها فقال لها يا أمه، قالت أريد أن تكون أنت قتلتني حتى تعير بي مدى الحياة إن لم ترتد، فقال لها يا أمه والله لو لك عشرة أنفس، وخرجت واحدة واحدة بعد الأخرى ولم يبق إلا واحدة من العشر ما ارتدت عن ديني، فإن شئت فطعمي وإن شئت فاتركي، أنت قتلت نفسك رضي الله عنه، فتراجعت لما رأت الجد رضي الله عنه. الإيمان والإسلام إذا خالط بشاشة القلوب لا يفصمه شيء، يكون قوي، فالردة تفصم القرابة والنسب وما إلى ذلك، وبالإسلام يورث. فمثلا ما ذكرنا سابقا إذا جاء الأب وقال أعطوني تركة أبي أنا تركة ابني أنا أبوه، يقول لا الإسلام فرق بينكم، فقال إذا أسلمت، نقول أسلمت ورثك ترغيبا له في الإسلام، لأن الإسلام يحرص على أن يدخل الناس في دين الله مهما ذهب من المال. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاء اقتراح من أحد الولاة في أحد المناطق، لأنه كان قبل ولاية عمر بن عبد العزيز ما كانوا يضعون الجزية عمن أسلم، اللي كان كافر وعليه جزية أسلم تستمر الجزية عليه، فأمر رضي الله عنه بوضع الجزية عمن أسلم، ما يصح أن يؤخذ الجزية من المسلم، فكتب إليه أحد الولاة فقال إن خزينة بيت المال نفدت ما فيها شيء، الناس أسلموا ولا يؤخذ منهم جزية، فلو أبقينا الجزية على من أسلم، اقتراح، فكتب إليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك، ضع الجزية عمن أسلم، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليجمع الأموال، لا، إنما بعثه لهداية البشر فالإسلام يحرص كل الحرص على إسلام المرء حتى ولو أعطي كل المال. فلهذا الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله على أن المرأة إذا أسلم أو علم أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة يعطى منها ربما يسلم، يكون في هذا دعوة إلى الإسلام وترغيب فيه، قل ما أدمع بيني وبين أن أخذ الميراث إلا أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسلم، فيكون ترغيبا له في الإسلام. فعند الحنابلة أن المرتد إذا أسلم قبل قسمة التركة يورث مثل الكافر الأصلي، إذا أسلم قبل قسمة التركة يورث ترغيبا له في الإسلام. نعم. وبعد اتفاقهم على أن الردة مانعة من الإرث اختلفوا هل هي مانع مستقل أو ملحقة بالكفر الأصلي. نعم، بعد اتفاقهم على أن الردة مانعة من الإرث، والردة كفر، فهي مانعة من الإرث، والمرتد من المعلوم أنه ما يحكم عليه بالقتل مباشرة، وإنما يدعى إلى الإسلام ويضيق عليه ويوقف أياما ويعطى طعاما بقدر لا يموت لا يشبع من الطعام ويرغب في الإسلام، فإن أسلم فهذا ما نريد، وإلا يحكم عليه الحاكم بقتله ويقتل. نعم. فعند المالكية والحنفية والحنابلة هي ملحقة بالكفر الأصلي وليست بمانع مستقل، فلم يفرقوا بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي من جهة تسمية كل واحد مانع، لأن المانع لا بد منه فلا حاجة إلى تسميته مانعا. يعني وجد فيه مانع من موانع الإرث وهو الكفر، ويكفينا هذا، ما يحتاج يقول هل هو مرتد أو كافر أصلي، ما دام أنه كافر فهو ممنوع من الميراث، فالمانع موجود وهو الكفر، كفر أصلي أو كفر من أمس أو قبل أمس، ما كله سواء، ما دام كافر فهو مانع من موانع الإرث. فعند الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه تابع للكفر، أي أن الردة والكفر الأصلي شيء واحد. نعم نعم. بل تدخل في الكفر الأصلي في الحكم من هذه الناحية. نعم، من هذه الناحية، أما من ناحية الاستتابة وغيرها، الكافر كفر أصلي قد يترك إذا كان مستأمن أو له ذمة أو حربي مثلا نحاربه ونقاتله، مستأمن نؤمنه حتى الوقت الذي أعطيناه إياه نؤمنه فيه ونحفظ له ماله وعرضه ودمه ولا يتعرض له أحد لسوء، فإن رغب في الإسلام فهو أخونا له مالنا وعليه ما علينا، وإن أبى إلا الكفر فنحن لا نتركه ينتهبه من ينتهبه، وإنما نوصله مأمنة كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ثم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، المكان الذي يأمن فيه. نعم. وعند الشافعية هي مانع مستقل ولا يغني عنها اختلاف الدين، لأنه لا توارث بين أخوين ارتدا إلى النصرانية مثلا، لأنهما لا يقران على ما انتقلا إليه، ولا عبرة بالموالاة بينهما، لأنهما حينئذ كالعدم، والمرتد لا ملة له، فلا يندرج في مسألة اختلاف الدين. عند الشافعية رحمة الله عليهم يقولون هي مانع مستقل، ما وجه هذا؟ قالوا عنها ولا يغني عنها اختلاف الدين، لأنه لا توارث بين أخوين ارتدا إلى النصرانية. الشافعية يقولون لو اثنان على دين النصرانية مات أحدهم يرثه الآخر، نصراني مع نصراني، لكن الاثنين أسلم مثلا وارتد إلى الكفر وهم إخوة ارتد إلى الكفر، هل يرث أحدهم الآخر؟ يقولون لا، لا يرث، لأن الردة مانع، وإن كان الردة التي ارتدوا إليها دين واحد، ارتدوا إلى النصرانية أو ارتدوا إلى اليهودية أو نحو ذلك، يقولون لا نورث واحدا من الآخر لأنهم ارتد عن الإسلام، والردة مانع من موانع الإرث. نعم. وفي الحقيقة الفرق بين القولين لفظي، لأن المنع لا بد منه. يقول الحقيقة أن الاختلاف بين الأمرين لفظي، لأنه ما يمكن أن يختلف في المعنى، ما دام ارتدوا فهم حكم المرتد، وهم من حيث التوارث مثل الكفار. والخلاف لفظي، يعني إذا كان الخلاف ما يترتب عليه شيء في الأحكام وإنما هو شيء في اللفظ، فهذا يسمى خلاف لفظي، يعني لا توارث بينهم، ولا يرث المرتد هذا ولا هذا هذا، لأنهم كفار. نعم. أما الإرث من المرتد فعند الحنابلة والشافعية والمالكية لا يورث، وماله لا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين، سواء اكتسبه في حال إسلامه أو حال ردته، وسواء كان ذكرا أو أنثى. أما الإرث من المرتد، مرتد قلنا لا يرث بحال من أحد، لا من أبيه ولا من أمه ولا من أي أحد من قرابته، لكن مرتد هل يرثه قرابته المسلمون؟ هل يرث قرابته المسلمون؟ مرتد حبس لردته وفي أثناء الحبس مات، أو في حال الحكم بردته مات أو قتل حدا أو كفرا، هل يرثه أقاربه المسلمون؟ عند المالكية والشافعية والحنابلة لا يرثه أقاربه المسلمون، لأنه مرتد هو وهم مسلمون فلا يرثه. أين يوضع ماله؟ قال يوضع ماله في بيت مال المسلمين، يكون لمصالح المسلمين، ما هو يوضع فيه للحفظ، يكون لبيت مال المسلمين، يصرف في مصارف بيت المال، يصرف في مصارف بيت المال. وكما تقدم لنا في بعض المواضيع في كفر تارك الصلاة، قول العلماء رحمهم الله بعضهم تارك الصلاة مستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ وقلنا إذا قتل حدا فإنه يرث أقاربه المسلمون، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا قتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في مزبلة حتى لا يتأذى الناس برائحته، ولا يرثه أقاربه المسلمون، لأنه إذا قتل ردة وكفرا فلا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه. وإذا قتل حدا يكون مثل الزاني، فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من رجم من الزنات، قيل له أتصلي عليه وقد زنى؟ قال لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ما دام جاد بنفسه لله توبة إلى الله. فالمرتد ماله عند الأئمة الثلاثة يكون فيئا، ما في توارث، لا توارث بين مسلم وكافر، يكون المال فيء، والفيء يعني الراجع، الفيء الراجع، يعني أن الأصل أن الأموال نعمة من الله جل وعلا أنعم بها على عباده، فالكافر لا حق له في المال حتى وإن كان اكتسبه، لا حق له في المال، فإذا رجع إلى المسلمين قيل فيء، هذا يعني رجع للمسلمين، الأصل أنه للمسلمين، فأخذه الكافر فرجع إلى المسلمين مرة أخرى. فالفيء هو الرجوع, ويقال الفيء الظل أنه رجوع لأنه كان موجود ثم ذهب ثم رجع. فالأئمة الثلاثة على أن المرتد ماله فيء, سواء كان مال اكتسبه في حال إسلامه أو اكتسبه في حال ردته, أو المال منه ومنه, منه ما اكتسب في حال الردة ومنه ما اكتسب في حال الإسلام, فإنه يكون فيئا في مصالح المسلمين, يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين فيما ينفق فيه بيت المال. نعم, سواء كان ذكرا أو أنثى, فهذا الحكم واحد في الذكر والأنثى فيما اكتسب حال إسلامه وما اكتسب حال كفره. نعم. وعند الحنفية أن المرأة المرتدة يورث عنها مالها, لأنها عندهم لا تقتل بل تحبس حتى تسلم, وأما المرتد الذكر فما كسبه حال إسلامه يورث عنه, وما كسبه حال ردته فهو فيء. وفي قول آخر يورث عنه مثل الذي كسبه في غير حال ردته. وعند الحنفية فصلوا, عند الأئمة الثلاثة المرتد لا يورث, كما أنه لا يرث فهو كذلك لا يورث وماله فيء, رجلا كان أو امرأة. أما عند الحنفية ففصلوا, قالوا إذا كان المرتد امرأة فإنها يرثها أقاربها المسلمون. لما يرحمكم الله؟ قالوا ما نحكم بردتها المرأة ولا تقتل, وإنما نحبسها حتى ترجع إلى الإسلام, فلا نقتلها ولا يحكم بقتل المرأة عندهم. قالوا نحبسها حتى ترجع إلى الإسلام, فإذا ماتت في الحبس فيرثها أقاربها المسلمون. هذا إذا كانت امرأة. أما الرجل الذكر فيحبس ويستتاب وينظر, فإن رجع إلى الإسلام فهو كما تقدم, له مال المسلمين وعليه مال المسلمين وماله بيده. وإن أبى إلا الكفر وقتل, فقالوا رحمة الله عليه يفرق بين ما اكتسبه في الإسلام هذا حلال للمسلمين, وما اكتسبه في الردة هذا فيء, يعني ليس للورثة المسلمين. يضاح هذا مثلا كافر نتيجة ارتداده ارتد عن الإسلام ولحق بالكفار وهو مسلم وكان له أموال, فارتد عن الإسلام واشتغل في التجارة واكتسب أموال كثيرة بعد ردته, وله أموال كثيرة قبل ردته. الأئمة الثلاثة على أن جميع أمواله في مصالح المسلمين. عند الحنفية ما اكتسبه حال إسلامه نقول هذا يرثه إخوانه المسلمين قاربه المسلمون لأنه مال إسلام, وما اكتسبه بعد ردته يكون فيء لبيت المال. ورواية أخرى عنهم على أن جميع ماله يكون لورثته المسلمين, يعني هو يحرم من الميراث لكن ما يحرم منه أقاربه يرثونه. هذا قول الحنفية رحمة الله عليهم, يعني يفصلون بين الرجل والمرأة, ثم بالرجل يفصلون بين من ما اكتسبه حال إسلامه وما اكتسبه حال كفره. اقسم, هلك امرؤ كان مسلما فارتد على الإسلام وخلف أموالا على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه, يكون ماله فيئا في مصالح المسلمين. على مذهب الشافعي يكون ماله فيئا في مصالح المسلمين. على مذهب مالك يكون ماله فيئا في مصالح المسلمين. على مذهب أبي حنيفة يقول ننظر ما اكتسبه حال إسلامه يكون لأقاربه المسلمين, وما اكتسبه حال ردته يكون فيئا في مصالح المسلمين. ماتت امرأة ولها مال، وبعد أن ارتدت على الإسلام ماتت ولها أقارب، فلمن يكون مالها؟ على مذهب الأئمة الثلاثة لبيت المال، لا يرثها أقاربها المسلمون. وعلى مذهب أبي حنيفة يكون مالها لورثتها المسلمين، لأنها عندهم لا تقتل، فإذا ماتت يرجع المال للورثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.